قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله الذي يسر هذا اللقاء معكم، وكم والله أفرح بمثل هذه اللقاءات وأسعد باستماعكم لها، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر والثواب على إنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وهذا إن شاء الله الذي نفعله أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن الآن نقرأ آيات من كتاب الله تعالى، نذكر ما فيها من القصص والعبر، ونقف في كل حلقة على قصة آية. ولا شك أن الاعتبار بأخبار الماضين يدفع المرأة إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في حلقة ماضية شيئا من الكلام حول قصة الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة مريم، وكيف أن مريم ولدت عيسى عليه السلام من غير أب، وكيف أن لله تعالى حكمة عظيمة في هذا. وذكرنا أيضا أن مريم لما أجاءها المخاض ذهبت إلى أصل جذع نخلة فجلست تحته تلتفت يمينا يسارا، لا معين لا قريب لا مساعد، فجعلت المرأة تقاسي آلامها وتقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. كون الإنسان يا جماعة يتمنى أن يموت ويتخلص مما هو فيه، يعني يدل على أن المصيبة التي قد نزلت به هي مصيبة عظيمة كبيرة جدا لا يستطيع أن يحتملها أو أن يقاسيها. لما رأى الله تعالى منها انكسارها وحاجتها أنطق الله من تحتها عيسى عليه السلام. وقد ذكرنا لكم في الحلقة الماضية بعض الذين نطقوا في المهد، فذكرت أن من بينهم عيسى ومن بينهم صاحب جريج، وقد ذكرت قصة صاحب جريج، جريج العابد الذي دعت عليه أمه ف يعني قيل إنه زنى بامرأة وولدت، فسأل الغلام وهو في مهده: من أبوك؟ قال: أبي الراعي، فبرأه الله. وذكرنا أيضا قصة المرأة التي مر بها تاجر ثم مر بها فقير وولدها في حضنها أو على كتفها، وقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا، اللهم اجعل ولدي مثل الآخر، فأنطق الله الغلام. وكذلك ممن نطقوا في المهد ما ذكره الله تعالى في كتابه في قصة أصحاب الأخدود، لما ظلمهم الحاكم الذي كان عندهم ثم أشعل النيران وأراد أن يقذفهم فيها، فأقبلت امرأة تحمل ولدها على كتفها، فلما وصلت إلى النار تقاعست أن تقع فيها، فأنطق الله تعالى الغلام وقال: اللهم اصبري فإنك على الحق. فهذا من تأييد الله تعالى. الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات رأى مريم على مثل هذا الحال، فأنطق الله تعالى عيسى فسلاها بكلمات وجعلها تأكل وتشرب، هذا وهو غلام مولود يقول لها: أبد أنت كلي واشربي وقري عينا، هذا ماء يجري تحتك وهذه نخلة تساقط عليك رطبا جنية من أحسن الرطب، قري عينا، لا تفزعي لا تخافي، رب العالمين معك. هذه آية من آيات الله تعالى، أن الغلام الذي ولدتيه الآن يكلمك، الله تعالى سيجعل له شأنا. جعلت مريم تطمئن بمثل هذا الكلام الذي تسمعه من ولدها، فأكلت وشربت وقرت عينا وبدأت يذهب عنها الخوف والفزع. الآن هي ستذهب إلى قومها، جعلت تفكر: طيب أنا الآن يا جماعة سأرجع إلى قومي، ماذا سأقول لهم؟ ماذا سيقولون لي هم أيضا؟ ما هو العذر الذي سأبدأ أشرح به؟ قد يلتبس علي الكلام، قد أتلخبط أضطرب، ما أعرف كيف أوضح لهم. بدأ يقع في قلبها مثل هذه الأشياء والهموم، فبدأ عيسى عليه السلام يطمنها، يقول: خلي الكلام علي، أنت لا تتكلمي كما قال، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اسمع كيف وصف الله تعالى الآيات. قال جل وعلا: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، يعني أشيري بيدك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول لها لا تلتفتي إلى أحد وأشيري لهم، قولي أنا نذرت أني أصوم عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم قامت، جمعت على نفسها ثيابها، أخذت هذا الغلام، لفته في خرقة معها، حملته بين يديها يتلبط بين يديها، غلام لم يكمل له دقائق مولود، ذهبت به إلى قومها. تخيلوا يا جماعة، قومها الآن في المدينة ينظرون إلى مريم، هذه المرأة العابدة الصالحة الصائمة القانتة التي ما تكاد أن تخرج من مصلاها، أمها امرأة صالحة، أبوها كذلك رجل صالح، البيت كله بيت صلاح وتقوى وعبادة، يضرب بهم المثل في الصلاح، فتاة غير متزوجة، لم يمسسها بشر بزواج، لم تكن بغية، لا يمكن أن يكون أحد يعني عاشرها بالحرام، امرأة فيها مجتمع الصلاح التام. تأتي إليهم، طريقة مشيتها تدل على أنها قد ولدت حديثا، الغلام الذي بين يديها واضح أنه مولود من دقائق، يعني من أين ستأتي به؟ معقول أخذته من امرأة أخرى؟ وأي امرأة سوف تلد وتعطي ولدها هكذا لأي واحدة؟ يعني القرائن التي جاءت بها تدل على أن هذا الولد منها، وهم لا يرونها، يعني هي أصلا غائبة عنهم أكثر الأيام، فيها المسجد تتعبد وتخدم المسجد وتنظف إلى غير ذلك. قال الله تعالى: فأتت به قومها تحمله. ماذا قالوا؟ قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أنت جئت فرية عظيمة يا مريم، الشيء الذي جئت به هذا لا يمكن أن يصدق. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. قالوا لها: كيف يا أخت هارون، أنت تشبهين هارون في العبادة والصلاح والطاعة، أبوك له رجل سيء يمكن أن يرضى عليك بالسوء، وأمك أيضا ليست امرأة بغي، فنقول إنك قد شابهت أمك. وجعلوا يلتفت بعضهم إلى بعض ويستغربون من حالها. قال الله: فأشارت إليه، جعلت تؤشر على الولد، نظروا إلى الولد، هم يريدونها أن تتكلم، أن تبين عذرها، أن تعطيهم القصة. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كيف نتكلم معه؟ هذا ممكن ينطق، هذا ممكن يبين لنا، نريدك أن تتكلمي أنت، من وين هالولد هذا؟ متى حملت أصلا؟ من هو زوجك؟ من الذي وقع عليك؟ يا مريم تكلمي يا مريم. وجعلوا يكثرون عليها وهي تشير على الولد. فقال الله تعالى وهو يبين لنا أنه أنطق هذا الغلام: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لما تكلم عيسى عليه السلام بهذا الكلام الرائع واللسان الفصيح والمنطق البليغ، لما بدأ يبين لهم كل ما في نفسه ويبين لهم حقيقة الأمر ويقول: يا جماعة ترى أنا غلام أختلف عن بقية الغلمان، هذه الولادة التي ولدتها مريم تختلف عن جميع الولادات، تختلف عن جميع الولادات في طريقتها، في سهولتها، في كونها لامرأة من غير زوج، في كون الغلام الذي ولدته ينطق وهو لا يزال في مهده، ينطق وهو من دون أسنان، بلسان واضح بلغتهم طبعا يفهمونها، يتكلم بلسان واضح يفهمون منطقه وعبارته، كلام مرتب فيه نوع من البلاغة والإقناع. لما رأى قومها ذلك اختلفوا، أما اليهود المعادون لعيسى عليه السلام ولأمه فاتهموها بالفاحشة واتهموا عيسى عليه السلام، وأما بنو إسرائيل هؤلاء النصارى الذين بعث إليهم عيسى عليه السلام فمنهم من يعني آمن وقال فعلا عيسى عليه السلام هو ابن مريم وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأما الضلال منهم فقالوا إن عيسى ابن الله وإن الله تعالى استحسن مريم، وتكلموا عفوا يعني في الإنجيل نصر الله العافية بكلام ما يليق بأن الله تعالى أعجبه جمال مريم وكذا فوقع عليها، نصر الله العافية والسلامة، وهذا لا يليق بربنا جل جلاله، بل قد بين الله سبحانه وتعالى حرمة ذلك لما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن رحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فبين الله تعالى أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لما أن دعوا للرحمن ولدا، فما يجوز. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وبين الله تعالى أن من يقول اتخذ الله صاحبة واتخذ ولدا أن هذا من أعظم الفراء التي تفترى على رب العالمين، وأنه لا يجوز أبدا أن يقال مثل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، لي معكم قبل أن نختم قصة مريم وقصة نبي الله تعالى عيسى عليه السلام، لي معكم بعض الوقفات التي أرى أن من المهم أن نعرضها بين أيدينا. من أهم ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى يحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد جل جلاله، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تعالى خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من أب بغير أم، وخلق عيسى من أم بغير أب، وخلق بقية الناس من أم وأب. فالله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا أولا. الأمر الثاني أنه من كان مع الله فإن الله تعالى معه. مريم لما تعبدت وسجدت وركعت وتعرفت إلى ربها جل جلاله وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، قربها الله سبحانه وتعالى وجعل لها شأنا إلى يومنا هذا، ورفعها وأخرج منها ذرية. لذلك قال سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. طيب لما أحصنت فرجها وكانت امرأة عفيفة قانتة، ماذا كفأها الله تعالى؟ قال سبحانه وتعالى فنفخنا فيه من روحنا، يعني من جبريل، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فبين الله تعالى أن المرأة الصالحة هي المرأة التقية التي يكون لها شأن عند رب العالمين. فالله الله والإخوة والأخوات بأن يقوي الإنسان علاقته برب العالمين، وأن يصحح إيمانه لله جل جلاله، وأن يكون من المؤمنين المتقين المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى والنور. وإلى لقاء قادم إن شاء الله في قصة آية، وهذا محبكم يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. كنتم مع قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.